لدي عم وأبناء ينزعجون منا أنا وأخواتي لأننا لا نصافح الرجال، ويقولون من لا يصافح لا داعي أن يأتي، وما زرناهم. والله إذا هم اللي يعني هم اللي منعوكم، هم الذين طردوكم ومنعوكم، خلاص الإثم عليهم، قطيعة الرحم هم الذين تسببوا بها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. ونقول فتح الله عليك أنت وأخواتك، وهداهم الله هم على ما يعني يصرون به على الباطل. اللي ما يبي صافحنا لا يجينا، خلاص ما لكم كرامة ولا لكم نصيب. ولا إذا كان أنتم تقولون لي ما يصافحنا، يعني ما يصافح بالحرام لا يجينا، أسقطوا حقهم، أسقطوا حقهم.